زعم يلزمه المكلف نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل فيقع في حرج، احيانا يقع في حرج. ومما يلي التحريم ايضا ان بعض الناس يستعمله كشرط لله تعالى على جلب نعمه او دفع نعمه، كان الله تعالى لا يرحمك بذلك الا بالنفع بشرط. فان بعض الناس يوجد عنده مريض مثلا يقول ان شفى الله مريض لافعلن كذا وكذا، هل معنى ذلك ان الله ما يشفي مريضا ولا يمن عليك بهذا الا بشرط؟ هذا بالحقيقه فيه نوع من سوء الادب مع الله عز وجل. يوجد بعض الناس مثلا يفشل بالامتحان ويقول لله علينا ذر ان نجحت لافعلن كذا وكذا، هذا ايضا معناه ما ان الله ما يعرف النجاح الا اذا عظيم الشر. فلذلك انا اميل الى القول التحريمي وانه يحرم ان يفعله. فاذا قال قائل كيف تحرمونه وانتم توجبون الوفاء به؟ هذا تناقض، شيء يجب الوفاء به وانتم تحرمونه، نقول نحن لا نحرم الوفاء به انما نحرم فعله، كما ان الصغار يحرم ويجب وتجب كفارته، تجب كفارته. لا مانع ان يكون الشيء ابتداء محرما وما يترتب عليه من اللوازم يكون واجبا. ثم اننا نرى ما اكثر الذين يندمون على النذور، يندمون ويحبون ان يتخلصوا بما يستحيل. واحد مثلا نظر ان حضر كذا لا يصومن كل اثنين وخميس، هذا لا شك في يوم من الايام سوف يجد ذلك ثقيلا عليه وصعبا عليه. فمن ثم القول بالتحريم اقوى من القول بالكراهه فقط، وليس ان طلبه العلم يبثون هذا الوعي بين الناس حتى لا يخرج الناس انفسهم بهذه النذور. الله اشتكى من مدح الموهين بالنذر، ما هو النذر؟ هل هو النذر هذا او النذر كل طاعه واجبه؟ لاننا ذكر في الحج قد ممن يقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم، مع ان الحجاج ما نذروا النذر المعروف هذا. ثم كما قلت لك ينجح الوافين بالنذر لانه يجب الوفاء به، ولا يلزم من وجوب الوفاء به ان يكون اجزاؤه ممدوحا. ولهذا قال يوفون بالنذر ولم يقل ينذرون، وفرق بين هذا وهذا. طيب اقسام الصحيح، النذر ينقسم الى قسمين، نذر غير صحيح ونذر صحيح. فالنذر غير الصغير كنذر الصغير مثلا، فإن الصغير لو نذر فإنه لا ليس بصحيح نذره، لأن من شرط النذر أن يكون النذر مكلفا بالغا عاقلا، لأنه التزام والصبي لا يصح منه الالتزام. الصحيح من خمس أقسام، أولا مطلق فتجد فيه الكفار. معنى مطلق يعني ان يقول الانسان لله علي نذر بس ولا يتكلم باكثر من هذا، هذا يسميه العلماء نذرا مطلقا لانه غير مقيد بشيء معين، ففيه الكفاره اي كفاره اليمين، فيه كفاره يمين، وكفاره اليمين سبقت لنا في الدرس الماضي. الدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن بأنه قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة إذا لم يسمى يعني ما عوي فإنه يكون كفارته كفارة يمين. طيب الأول المطلق تجد فيه كفارة يمين لدليل ذات مير. ثانيا نذر اللذات والغضب فيخير بين فعل منذور وكفارة اليمين، نذر اللجاج والغضب. اللجاج من المراجعة وهي المخاصمة، والغضب يكون سببه غضب الإنسان. وتعريف نذر اللجاج والغضب يقولون هو الذي يقصد بنذر التصدير أو التكذيب أو الحث أو المنع. التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. وش من هذا نجيب الذي يقصد التصديق؟ مثل أن يقول يقول نعم يقول أنا أربح ناقة. طيب هذا قصد التصديق، يعني أن يحمل الناس على تصديقه. أو يقول مثلا لإنسان آخر إن كان ما ذكرته صحيحا ولا كذبا. أو كذبا يصدق ولا لا يكذب. طيب ما حد نشوف المثال. إن كان ما تقوله صدقا فعلي نظر أن أذبح ناقة. هذا أراد التكذيب ولا لا؟ والتصديق إن لم يكن كذبا فكذب، فهذا تصديق. إذا قصد الحد مثل أن يقول إن لم أسأل كذا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. نعم إن لم أكلم فلانا إلا علي نذر أن أذبح بعيرا. فهذا حكمه يخير بين فعل المنذور وبين كفارته. قال إن لم أكلم زيدا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. يقول الخيار الآن بين أن نتكلم زيدا أو أذبح بعيرا. وكذلك إذا قصد أن إذا قصد المن يقول إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، فهذا يقصد منع نفسه ولا يقصد أن يتقرب الله بذبح بعيرا. فيخير بين أمرين. مدحت الذين ينذرون، مدحت الذين ينذرون بالنذر. ولا شك أن هو بعد النذر بعد التزامه أنه محسن. طيب ما هي عقوق ما ذكر الله في قوله ومن عند الله؟ نعم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله سخروا به وتولوا وهم العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واضح هنا العقاب لا شك أنه بفرض أنهم تولوا وهم معرضون بعد أن التزموا بذلك. ولهذا قال بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طيب أقسام النذر صحيح نذر الأقل نعم ونذر الأقل الله يطول بجيه. سلام سيد أو المنع. طيب إن يقصد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. فالتصديق أو التكذيب في الخبر والحث أو المنع في العمل. طيب مثال عبد الرحمن ما قصد به المنع أو يقول لله علي نذر ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا. فهذا الكفر له صورة ثانية، صورة أن نقول لله عليك يا نذر أن أفعل كذا، وغرض في ذلك الحد. أو يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا. قصد أيضا المنع. ففي الصورتين يكون أيضا حكم اليمين، أي أنه يخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. طيب القسم الثالث دليل هذا الدليل الثاني انه ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم في هذا كان هو في اثار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره بان الانسان يكفر كفار كريم ولا يفعل المنذور ومعلوم انه اذا فعل المنذور فهو قطع فلهذا قال العلماء انه يخير بين فعله وكفار كريم هذه من جهة الدليل الأثري أما النظري فلأن المقصود بهذا النذر المقصود به مقصود اليمين مقصود به مقصود اليمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما القسم الثالث فهو نذر مباح وحكمه كالشامل نذر مباح يعني أميان الله فعل شيء مباح او ترك شيء مباح لذلك الله ان ينوى فعل شيء مباح هذا مو مباح هذا طاعه ان انجز هذا الصوت او ان اشتري هذه السياره او ان اسكن هذا البيت أو ما أكثر ذلك قال أهل العلم حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين بمعنى أنه يخير بين فعله أي فعل المنذور أو يكفر كفارة اليمين وهذا أقرب من القياس عن الأول ومن التعليل التعليل وهو أن مقصود هذا أي شيء مقصوده مقصود اليمين فإذا كان مقصوده مقصود اليمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وليس هذا طاعة حتى نقول يجب الوفاء به بل هو شيء مباح إن فعله أو تركه لم يتعلق به ذم ولا نفع وهذا كثيرا ما يجب الله على نفسه طيب فإن قلت أقسم إحسانا قال والله لا أقسم من الحدث فهل يكون نذرا أو يمينا يكون يمينا طيب رابعا نذر المعصية فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين نذر المعصية مثل أن يقول والله لا أكلم هذا لله علي نذر أن لا أكلم فلانا وفلان مسلم نابل هجره فهذا نذر معصية هذا نذر معصية أو يقول لله علي نذر لأتعدين على فلان فهو أيضا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولأننا لو جوزنا الوفاء بنذر المعصية لانطلق المحرم مباحا لتصرف العبد والمحرم لا ينطلق المباح لتصرف العبد وإنما يكون الإباحة والتحريم إلى من؟ إلى الله ورسوله والله ورسوله وعلى هذا فيقال نذر المعصية لا يجوز الوفاء به الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي والتعليل أننا لو كان يجوز له فعل المعصية بنذرها لكان بإمكان المرء أن يبلغ الشيء المحرم إلى مباح وهذا أمر لا يمكن لأن التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى ولكن يقول ويكفر كفارة يمين وهذا الحكم مختلف فيه منهم من يقول إنه لا إن النذر لا ينفع نذر المعصية وليس عليه كفارة فإن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهو في الصحيحين ليس فيه دليل على وجود الكفارة ومن العلماء من قال تجب الكفارة تجب الكفارة لأن لورود ذلك في حديث في السنة لكن الآن ما نحصل من تفريقه فترى من المؤكد الى ما له إنما في أحاديث السنن تدل على وجوب كفارة اليمين، ولأن الرجل لو أقسم على أن لا على أن يفعل هذا المحرم لم يفعله وتلزمه الكفارة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحدث على يمين فأرى خيرا خير منها إلا كفرت عن يمين وأعطيت الذي هو خير. الخامس نذر الطاعة فيجب الوفاء فيه مطلقا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ولأن رسول ولأن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بنذورهم بماذا؟ بالنفاق، ومنهم من عاهد الله وإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به. طيب نذر الطاعة هل هو مشروع ولا هو له حكم السابق؟ يعني لو قال لله على نذر أن يصلي ركعتين مشروع؟ لا. لا. لا، إن مفروع أو محصل على الصلاة السابق. ولهذا قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، وهذا طاعة أقسموا أنهم يفعلون، فقال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، الإنسان منه راح يطيع الله إلا إذا أذق ما فرموا في عن المسجد لله. فالحاصل أن نقول نذر الطاعة يجب الوفاء به مطلقا في أي حال من الأحوال، وهو ينقسم إلى قسمين، قسم مطلق وقسم مقيد. فالمطلق أن يقول لله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام مثلا ما يضيع بشيء، والمقيد أن يعلقه على شخص نذر وراء الإقامة. النذر المعلق مثل أن يعلقه بشفاء المريض، يقول إن شاء الله مريضي فلله عليه نذر كذا وكذا، إن نجحت فلله عليه نذر كذا وكذا. وما أكثر الذين ينذرون على النجاح لا سيما في النساء، يظنون أنهم لا ينجحون إلا إذا نذر، أو يكون مريض تأخر برؤه فيظنون أنه لا يشاء إلا إذا نذر، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، ولم يجعل الله النذر سببا لحصول الفضل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير فليس هو سببا لإتيان الخير. ولهذا نقول إنه محرم ولا ينبغي، بل إننا نسأل الله من فضله أن يهيئ لك النجاح، وتسأل الله من فضله أن يزيد عنك الألم وما أشبه. إنما على كل حال هو ينقسم إلى قسمين، نذر الطاعة إما مطلق مثل أن يقول كم لا نذر أن أصوم شهرا أن أصلي ركعتين، وإما مقيد معلق بشرط مثل إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا مثلا. طيب لو نذر أن يصوم السنة أو الدهر، لو نرى أن يكون الدهر هل يأتي لنذره؟ لا ما يأتي، لأن قوم الدهر ليس بطاعه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال أنا أصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس منه. لو نرى أن يصلي ركعتين في الشمس حافر الرأس في الهادرة وقت الصيف يجب أن يصوم لما لا يجب أن يصلي ركعتين لكن في الظل، وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأنه خالف النذر في صفته، أو لا يكفر لأنه لأن ذاك نذر ليس مستقلا بل هو صفة في عبادة وهو صفة غير مشروعة فيلغى وتبقى العبادة المشروع، في خلاف بين العلماء والمذهب أنه يكفر لأنه خالف النذر في صفته. فلما لغى الصفة في إلغاء الصار إليها وجب أن يكفر الصار يعني. على أننا نقول كل هذه الأشياء إنما تقع في الغالب من إنسان فتيس أو من إنسان مثلا يعني أحمق ما يسمى الصفر، وإلا كيف ينظر أن يصلي في الهاترة هاترة في الغمضة حتى ما حدث على ولا إنسان فتيس. إنما لو فرض وقع هذا يمكن ما يمكن أن تعذب نفسه، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكن عليك أن تصلي ركعتين لأنها طاعة لكن على وجه مباح، والتفكير صار جميل لاختلاف السكن. عندما يقول إلا إذا نظرت صداق إلا إذا نظرت صدقة بما يبيد على ثلث ماله فإنه يجزئه ثلثه يجزئه ثلث. إذا نظرت صدقة بما يزيد على ثلث ماله، مثل أن يقول لله علي نظر أنا أتصدق بنصف ماله أو بماله في الجبل فإنه يجزئه أكثره، لأن ذلك جاءت بالسنة. فإن أبا لبابة في المنذر نذر حين شاء الله عليه أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثه ولم يلزمه بكفارة يمين. والفرق بينه وبين ما ذكرناه آنفا في مسألة الصلاة في الضمضاء وشبهة أن هذا القدر يجزئ عن الكل إجزاء مطلقا بنص الحديث، فلما كان يجزئ عنه حل محله فكأنه وفى بنذره، كما نقول في الرجل المسلم إذا لم يجد إزارا فإنه يلزم يحترون، وعليه كفاره ما عرفت لأن التراويح قام الإزار، بخلاف من احتاج إلى تعطية رأسه فإنه يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، أو من احتاج إلى حلق رأسه فإنه يطلقه وعليه الفدية. هذا هو أقسام النذر العام. وفي نذر التفاصيل أيضا ينبغي أن تراجع واحد كله مطولا لأنه مهم ويقع كثير من الناس. نعم. إذا كان رسول قد يجزئ، أنا ما أقول حرام عليكم صوفي بما نذرت، لكنه يجزئ في هذا، فهذا من باب كيف العبد أنه يجزئه مختلف. ثم قال كتاب القضاء، كتاب القضاء مهم بالنسبة لكم لأن النص يكون قضاء. نعم. لا نسأل الله تعالى، لأنكم الحمد لله عندكم العلم ما ليس عند غيركم، وعندكم شرع من الدين وحفظكم الله ما ليس عند غيركم. إن نرجو إن شاء الله أن يسمحون لكم بدخول تلك القضاء لعل الله أن يشاء. نعم. ثم رمى غزينة وإن كان فيه النظر. نعم. كتاب القضاء القضاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الفراغ من الشيء، الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ومنها الحكم بالشيء، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه ومنها ايضا وفاء الشيء وهذا مثل ان يشد قوله قضى الرجل دينه فيطلق على عده معان لكنها في الحقيقه كلها ترجع الى معنى يدور حول الحكم بالشيء لان قضاء الشيء حكم بالبراء والفراء بالشيء حكم بالانتهاء والامر بالشيء حكم بفعله ولهذا نقول ان تعريفه في اللغه له عده معان كما اشرنا الى بعضها اما في الشرع فان تعريف القضاء هو بيان الحكم الشرعي والالزام به بيان الحكم الشرعي والالزام به وبعض المبين في هذا فيقول وفصل الحكومات وفصل الحكومات فقولنا بيان الحكم الشرعي خرج به بيان اي شيء من غير الاحكام الشرعيه مثل بين طريقه حسابيه او شيئا اخر فانه لا يعتبر قضاء وقولنا والالتزام به خرج به المفتي فان المفتي يبين الحكم الشرعي ولكنه لا يلزم به بخلاف القاضي القاضي يبينه ويقول هذا حكم الله ويلزم به وبهذا عرفنا ان حكم القاضي الزام واما حكم المفتي فليس بالزام ولهذا يجوز الاستفتاء على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب الاستفتاء عليه يجوز لكن الحكم عليه لا فان بنت عتبه شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابا سفيان بانه كان فيه لا يعطيها ما يكفيها ولده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك او ولدك بالمعروف لو كان هذا من باب الحكم ما صح لان المحكوم عليه غائب ولكن هذا من باب الاخطاء بالحكم الشرعي وليس من باب القضاء بينها وبين زوجها فكانه يقول ان كان الامر كما تقولين فانه يقول لك ان تفعلي كذا وكذا ولكنه لم يلزم زوجها بشيء لان مثلا ليس من باب القضاء ولهذا استدل بالحديث على القضاء على الغائب فباستدلاله نظر لان هذا الحقيقه اسلام وليس بحكم لكن اذا استدل بامور اخرى فاحتاج ان شاء الله حكم القضاء حكم القضاء يراد به شيئا الشيء الاول الدخول في ولايه القضاء والشيء الثاني القضاء بين الناس أما القضاء بين الناس فلا شك أنه واجب واجب أن يقضى بين الناس بالحق وأما توليه فإنه فرض كفاية فرض كفاية يتعين على من كان أهلا له ولم يوجد غيره أو وجد غيره ولكنه لا يقوم به إما لقصور في علمه أو تقصير في حكمه لأن ما في القضاء إما قاصر في علمه أو مقصر في حكمه نعرف أن الرجل ليس له ذمة يحارب الناس الحكم مع كذلك هذا ما تقوم به ما تقرأ به ذمة ولا يصلح للواجب بالنسبة لمن يتولى القضاء غيره فالآن عندنا نقول حكم القضاء يراد به أمران هما الحكم بين الأخوات فرضين حتى لو حكم أحد بغير عند الله يجب على بقية المسلمين أن يقوموا عليه ببيان الحق ويغيروا هذا الناس لأن الحكم بغير عند الله خطير جدا إذا كان الإنسان حكم بغير عند الله معتقدا أن هذا هو الذي يجب أن يسير الناس عليه ويغير حكم الله فهذا كفر لا الأمر الثاني مما يراد التولي القضاء تولي القضاء نقول هو فرض كفايه اذا قام به من يكفي علما وتصديقا ومنهجا سقط عن ذلك والا وجب على أمن كان أهلا إذا لم يكن به غيره. وهل نقول ولم يسئله عنه هو أهم منه؟ إن قلنا فتحنا لكم باب، إن قلنا ولم يسئله عنه هو أهم منه فتحنا لكم بابا لا يمكن استغلاقه، لأنهم ستقولون التدريس أهم منه والدعوة إلى الله أهم منه، ولكن في الحقيقة هو من أهم ما يكون، لأن عليه مدار إصلاح المجتمع، فإنه إذا ساء الحكم بين الناس فسد المجتمع وصار الناس لا يكلمون ولا يحزنون، يأكل الإنسان مال غيره ويكسب ما يجب عليه ولا يهتم بشيء. لكن إذا علم أن القاضي يحكم بالحق كل إنسان يقف على حده ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد، فلهذا كان القضاء منصبا عظيما مهما جدا في الشريعة الإسلامية. ثم إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون أهلا لهذا المقام، لأن هذا المقام مقام الأنبياء وخلفائهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويجعل عليهم أميرا قاضيا، كما بعث معاذ إلى اليمن بعثه معلما وداعيا وحاكما. فالقضاء أمره مهم جدا، وإذا رأينا الناس اليوم وجدنا أنه قد تولى القضاء من ليس أهل الدرس، إما لقصور في علمه أو لتقصير في حكمه. والقضاء مهم ويترتب على أمرين، أحدهما معرفة الحكم الشرعي، والثاني معرفة الواقع لمعرفة الناس وأحوال الناس. أفهمتم؟ هذه الحكم الشرعي كل إنسان يمكن يدركه بالطلب والجد يمكن يدركه، لكن العلم بأحوال الناس وأعراف الناس هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عارفا بينهم. ما هو بيجيب واحد ما يعرف عرف الناس خليه يحكم بينهم، يمكن تكون كلمة لها معنى في العرف وهي عنده عند هذا القاضي الجليل على أهل هذا المكان لها معنى آخر. كذلك أيضا اللي ما يعرف أحوال الناس من جهة الرجل الذي لا يريد حق غيره فهذا أيضا قد يضيع حقوق كثيرة بسبب عدم معرفته، وهذا الأخير يعود إلى فراسة القاضي. وأظن مر عليكم قصة سليمان مع المرأتين وداود، أولى أن يخرج إلى البر وأكل الزيت ابن أحدهم إحداهما، وتخاصمتا إلى داود فجعل منهما الباقي بالكبيرة كبيرة. ثم خرجتا فمرتا على سليمان فقال إننا نريد أن نشق الورد بينكما نصفين، يصير الكبيرة لها نصف والصغيرة لها نصف. الكبيرة وافقت على هذا لأن الورد ليس ولدا لها، فهي يقمن بما سمي ولدا. وأما الصغيرة فقالت لها لا يا نبي الله هو لها، فعلم بذلك أنه للصغيرة فحكم له الحكيم. فالمهم ان هذا مهم، معرفه الحكم الشرعي ومعرفه احوالنا العامه وهي حال العرف، والخاصه وهي حال الشخص المعين. وكم من انسان مسلم يعني صاحب دعوه وجدل يضيع الحق بسبب جدالهم الا اذا يقير الله حاكم فضله. اما من يولي القضاء، الذي يولي القضاء هو السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه، السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه هو الذي يولي القضاء، وكذلك الأمراء هو الذي يوليه السلطان أو نائبه. في وقتنا هذا السلطان الأعلى ما يتولى مصدر يتولى ذلك نائب وهو وزير العدل، فهو الذي يولي القضاء، وعليه وعلى كل إنسان يتولى أمر المسلمين أن لا يولي إلا من كان أرضى لله ورسوله. ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله عقابا فولى عليه من غير أرضى لله ورسوله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا يجب أن يختار أحسن من يوجد في هذا الأمر. أما التولية فإنها أضعف الثاني. طيب التولية فرض من ذلك، التولية في القضاء فرض على وزير العدل مثلا، هنا فرض يجب أن يولي من تحكم بهم الكفاية، من تحكم بهم الكفاية. التولية أضعف الثاني، أولا عموم النظر في عموم العمل وخصوصه فيهما، يعني خصوص النظر في خصوص العمل وعمومه في النظر فقط وعمومه في العمل فقط، هذه أربعة أسئلة. والذي يدل على هذا الحصر هو الاستقراء يعني ما تقول من هذه الأربعة أسئلة، عموم في العمل والنظر أو خصوص فيهما أو عموم في أحدهما وخصوص في الآخر، هذه أربعة أسئلة. عموم النظر في عموم العمل، أولا ما هو النظر وما هو العمل؟ النظر جميع القضايا، النظر يعني القضايا، ينظر في جميع القضايا. والعمل البلاد، عموم العمل يعني معناه أن يكون عمله في كل البلاد، لنقض مثل واحد وليناه القضاء في منطقة القصيم، هذا عموم عمل لأن جعلنا كل القصيم هو قضية، لكن هذا عموم العمل. عموم النظر قلنا لك النظر أو لك القضاء في جميع القضايا من حقوق شخصية ومالية وغير ذلك، نعم جميع القضايا، يقول هذا عموم العمل في عموم النظر في عموم العمل، وليناه عموم النظر في عموم العمل. طيب إذا جاءه رجلان حاكمان إليه في طلاق ينظر فيه ولا لا؟ ينظر فيه، وفي جماع وقصاص ينظر فيه، وفي أموال ينظر فيه، كل ما يكون محتاج إلى الحكم بين الناس فإنه يتولى في جميع منطقة القصيم. وأرحب أن نسميه عموم النظر في عموم العمل. خصوص النظر في جماع معناه خصوص النظر في خصوص العمل، يكون مرض خاص والعمل خاص، مثل أقول والليل كالأنكحة، يعني أقول وزير العدل مثلا والليل كالقضاء في الأنكحة في فيبوري فقط، يشتغل هذا خصوص النظر في خصوص العمل، نعم ليش؟ لأنه خاص ما ينظر في إجراء الأنكحة. لو جاءه رجلان يتحاكمان إليه في قصاص بينهما ما يعني ما يحكم بينهما، ولو حكم لم ينقص، اللهم إلا أن يحكماه بصفة خاصة كما سيأتي بيانه. طيب لو أنه ذهب إلى مجلس جابرا وتقاسم إليه أناس من أهل عنيزة فيه، يقول ما لا، لأنه ليست من عمله، ليست من عمله. طيب لو حاكم إليه رجلان في نهر التقيا به في الحج وهما من منطقة عمله، يحكم بينهما ولا لا؟ يحكم. ليه؟ لأن الرجل من ولايته. وكذلك من الأمر الذي يتحكم فيه في خصوص في منطقة عمله. لكن لو يتخاصمان وهما من المتقين يتخاصمان إليه في أرض بينهما في مكة وهو في مكة ينظر لما ينظر لا ينظر، لأن الآن العالم المدعى به ليس في منطقة عمله، وهما أيضا الرجلان في هذا الحال ليس في منطقة عمله. نعم. فالحاصل أنه تخصص الولاية في تخصيصها، والصيغة معروفة عند الذي يولي. طيب عموم النظر فقط، يعني معناه عموم النظري في خصوص العمل بين هذا الأمرين والأمرين. احنا منطقة أصلا في كل عموم العمل وإن كان عام نسبيا. طيب بالعكس عموم أي عموم النظر في العمل فقط. عموم النظر فقط معناه عام النظر خاص بالعمل، عموم العمل فقط معناه خاص بالنظر. مثال عليه النظر فالذي قيد عملنا قيد ولايته في نظر لا ينظر في غيره، في عمل لا يحكم في غير هذا المكان. نعم. بيش أنه ولاية تستفاد بالإذن فاقتصر فواجب الاقتصار على ما يقضيه هذا الإذن. نعم. فينظر إلى المتعابين ينبغي المتعلم. طيب الآن هل عندنا خلاص تفصيل للنظر؟ فيها أبنى المعروف عن الحق وفي الجنايات فيجب أن يتغير بما قيد به. بناء على ذلك لو ورد قضية إلى رئيس المحكمة وهي مما من خصوصياته، يعني ما له الحكم فيه، هل يجوز ان يشيرها الى من تحته؟ ما اللهم الا بالضروره، مثل ان يكون لديه قضايا كثيره ومن تحته ليس عنده شيء، فهنا يجوز ان يشيرها لانه في مصلحه الناس. واما من جهه التشهي الى ذاك المثل في مثل السهل قال انا اقضي بها ولا ترفعت ظهرك على هذا ما يجب. ثم انه ان بعض الناس ايضا قد لا يكون عنده ثقه من هذا القاضي المعين، اما لقصور في علمه او لتقصير في حكمه، فيخشى ان يتحاكم عنده ان يضيع حقه بسبب هذا القصور او التقصير، فيطلب من حكمه ان يتحاكم الى غيره. فإذا نقول من كان مقتضى ولايته أن ننظر في هذه المسألة فإنه لا يجوز أن يحيلها إلى غيره إذا وردت عليه، لأننا لو قلنا بجواز ذلك لازم أن يتحمل أحد القضاة قضاء كبيرة والآخر ليس عنده شيء. نعم. نعم. طيب ما تفيد الولاية؟ يعني ما الذي يفيد القاضي إذا ولي القضاء؟ نعم. يقول أربعة مداخلات لو نجيب. نعم. أقول تولية. ما تولية؟ نعم. كأنه مداخلة. نعم. لذلك ما في. ما في من الآن؟ ما في. تبغين. عموم النظر في وشين؟ عموم النظر في عموم العمل، أيه. وعموم النظر في خصوص العمل، بس الخصوص النظر في العمل أن كان خصوص العمل نعم مثل أن يكون جبال معلم نعم طيب عموما نظر تنظر في جميع القضايا طبعا خصوص النظر أن توليت فقاريا على الأنكحة فقط في هذا البلد شفت هذا؟ هذا خصوص عمل خصوص نظر خصوص نعم هي خصوص عمل أيضا نعم ولكن الضابط في هذا أنها ترجع إلى ما يقضي العرف بين المولي والمولى هذا الضابط في الأمر فإذا قيل وليتك قاضيا في بلد الفلاني فإنه يستفيد كلما يقضيه هذا كلما تقضيه هذا الصور بحسب العرف والفقهاء رحمه الله في وقتهم ذكروا انها تفيد اشياء كثيره منها الحكم بينها وهذا امر ومنها النظر في الاوصاف وهذا في الوقت الحاضر منزول من الصلاه الى وصاف الاوصاف ومنها تزويد من لا ولي له وعقد الانكحه وهذا في الوقت الحاضر ايضا يرجع الى المحرم الشرعي ومنها ايضا النظر في مصالح العمل مثل سابقني ولا تعلم ومنها النظر ايضا في مصالح العمل في مصلحه الطرق واهميتها وتنظيفها وتوسيعها هذا في الوقت الحاضر ايضا يرجع الى البلد القاضي ما يتكلم باجتهاد ابدا الا افتراض واحد من الناس فيه رايه ولا المهم ومنها ايضا النظر في من يستحق النظر من الاقتراض والسفهاء ومع الشهرات هذا الى الان موجود ومنها النظر في المساجد وائمتها واسلامها وهذا الوقت الحاضر منزول على كل حال الشيء الذي يمكن ان نرجع القضيه به ان نقول تفيد ولايه القضاء ما تقتضيه صيغتها بحسب العرف لان هذا الشيء محدود شرعي فاذا اطلقت فانه يرجع في ذلك الى ما يقتضيه هذا الامر واذا كان ولي الامر الاعلى قد جعل بكل جهه ولايه فمن كان في هذه الولايه فان القاضي لا يمكن شروط القاضي وآدابه الواجبة والمستحبة أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء يشترط فيه شرطان أساسيان هما القوة والأمانة قال الله تعالى صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فلا بد من القوة ولا بد من الأمان فنأتي إلى سوق قاضي لننظرها واحدا واحدا يشترط أولا أن يكون مسلما فالكافر لا يصح ان يكون واليا على المسلمين قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولو كان الكافر قاميا لكان له سبيل على المؤمنين لانه من نفسه وقل هذا الحق في كذا والحق في كذا ولان الكافر غير مامون على الكفر ولا لا ومقوله والحكم بما يتضمن اختصار ضمن اختصار يعني يقول حكم الله حكم ويتضمن الزاما وهذا لا يمكن ان يقع منك ويشترط فيه ايضا ان يكون عدلا والعدل من استقام مروءته واستقام دينه تبع الرحمن من هو العدل استقام دينه ولهذا من العدل لان العدل يكتب الميت والاستقامه هي في العدل استقامه الدين قال اهل العلم هي القيام بالواجبات وترك الاعمال المفسقه اجتناب المفسق من المعاصي فاذا كان القاضي غير مستقيم من الوقت مثل واحد من اهل النجم لا يمكن ان يمشي بين الناس مثل الاطر يجلى من المحل ما اعرف اطر ولا اسمار ولا طعم ولا شيء هل هذا نبوء اطر هذا ما هو هذا النبوء وان كانت جائزه من الناحيه الشرعيه من حيث الاطر لكنها ليست نبوءه انسان مثلا يعمل نسيج السوق ينسج نصفه هل نبوءه ولا لا ما هي نبوءه ها؟ كيف؟ حول على العلم أو مثلاً جاءوا مع السفر حدث النادي النصر وإلى نادي كذا وإلى نادي كذا مشفر الوقار ما يفعله نعم المهم من ذلك أن يكون مستقيم المروح يعني ما يأتي بما يسلم بمروح أبه بين الناس وإذا قلنا بمروح أجماع فإن المروح مختلف مروءة كل إنسان بحسبه أليس كذلك؟ كل إنسان له مروءة بحسبه فلو مروءة والهيئات والشرف ليست مروءات من مروءة أهل السوق والسرقة فبينهم مخصص استقامة الدين من القيام بواجبات وترك المفسد من المعاصي فإذا كان مثلا لا يشهد الجماعة إذا كان لا يشهد الجماعة فهل هو عدل؟ ليس بعدل ولو صلى في بيته بل هذا ينافي العدالة حتى قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وإذا كان ما تقبل الشهادة فإذا الأولاد أن لا تقبل له ولاية القبر طيب إذا كان يحدق الشهادة هذا مش يعتبر هذا الحقيقه الثالث يعتبر فاسقا لاصراره على هذه المعصيه كما انه اخلال للمروءه واضح طيب واذا كان ينام وقت الدرس لا مهم اذا كان ينام وقت الدرس فهو من باب الاخلال للمروءه نعم كيف لا نقطن عليك لو شيء من نفسه ما طيب حتى لو كان في الصف الاول الذي انا مجرد كنت اسال نعم ويصير عينا لكن فعل لها لانه ليس عندي لها اسفل رجال المباحث نعم طيب يعني اعني بذلك المسجلات يعني مسجل ما احدث أقول أنه اشترط أن يكون عدلا وهو من استقامة مروءته واستقامة دينه واضح؟ اشترط أيضا أن يكون ذكرا اشترط أن يكون ذكرا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم ذوي أي صاحبي عدل وهل القاضي شاهد ولا لا شاهد؟ قلنا ان الحكم يتضمن الشهاده لانه يشهد ان حكم الله كذب ويشهد ان الحق لهذا على هذا فهو شاهد حقيقي فاذا لا يصح ان يكون امراه ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولو كانت المراه قاضيه لكانت هي القوامه على الرجال، وهذا امر خلاف ما اراده الله عز وجل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، وهذا القضاء حرية الأمر من أعظم أمور المسلمين. هذه ثلاثة أدلة نظرية، أدلة أثرية يعني من الكتاب والسنة. ولأن الدليل النظري أن المرأة خاصة في عقلها وتفكيرها وسريعة العاطفة وقريبة النظر، وهي محل لتعلق النفس بها تعلقا جنسيا، ومحل للجبر والإباحة بها. فلذلك لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون لها ولاية، لا في القضاء ولا في غير الأمور المسلمين، حتى ما في الوزارة وما أشبه ذلك، إلا على قوم من جنسها، على قوم من جنسها مثل امرأة تخليها رئيسة على مدرسة، هذا لا بأس به. أما على حكم عام بين يوم الرجال والنساء هذا لا يجوز بشرع الله سبحانه وتعالى ولا فيما يقتضيه العقل. فإذا قال قائل يوجد من النساء من هو أقوى في الحكم والنظر والحزم من بعض الرجال، فنقول هذا نادر والحكم للغالب، هذا نادر والحكم للغالب. هذا ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون سميعا، أن يكون سميعا، وضده الأصم. قالوا لأن غير السميع لا يسمع الكلام، ما يسمع الكلام، كيف يقول ما سمع الكلام؟ ورأى الكلام حتى لو كان قارئا وكتب له الكلام بورقة أو مأخذة. وهذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر. نقول إذا كان أصم ولكنه يدرك ما يقول الصفنان بطريق آخر، مثل إيه؟ مثل الكتاب. وأنا أذكر رجلا رحمه الله هو ما يسمع أبدا، لو يصور عنده مثل مثلا، لكنه يبصر ومعه ما نعرفه الصغر له حجر، عرفوه عندهم ولا له حجر اسود والتسميه كيف مثل الطرشيش سمع مع الاوراق الصغار، مع الاصغار في غير وفي حتى في العدد سفورة صغيرة مشهورة. نعم، هذه السفورة معه إذا واجه ضرير أو طفل وكتب اكتب لي وش حفر اليوم واكتب أخبار الناس كلها عنده عن هذا الرجل، كل أخبار الناس عن هذا الرجل، يعرف من الأخبار ما لا يعرفه كثير من الناس سمعين، وهو يتكلم الكلام يتكلم ويبصر لكن ما يبصر، ومع ذلك يرجع الناس اليه في الاخبار، لان هم هذا اللي يقول الحكم الصافي، واي واحد الى دين ما يحفظ نفسه، يجلس كالعام تفتح من الله الخير وشد تجاره الان. ها؟ لا مطلق، اخف اني ان اقول ان فقد السمع ليس معنى ان الانسان يخطر من الدنيا، بل قد يكون الانسان حريص يكون الإنسان حريصا ويدرك ولو كان أصم ما لا يدركه السميع. فإذا كان هذا الأصم عنده علم وعنده عقل وعنده تمييز ويدرك كلام الحكمين بطريق آخر غير السمع، فمن مانع من توليه؟ هذه أربع شروط. الشرط الخامس أن يكون بصيرا، وهذا أيضا عند الفقهاء، أن يكون بصيرا. فإذا أنا أعمى لم يصح أن يكون قاضيا، وإذا حكم بين اثنين فحكمه باطل لأنه ليس أهلا للولاية، من الشروط أن يكون بصيرا. لماذا؟ قالوا لأن غير البصير لا يعرف الاثنين، فربما يموه عليه، وهو إن كان يسمع الكلام فالكلام قد يقلد، قد يقلد ولا لا؟ يجي مثلا جاءت اثنان أفريق يقول تعالى أن نقلد الإسلام الكلام وأن نقلد الإسلام ونقلد الإسلام ونقلد في الملك الفلاني وتخاصموا عند قتل الأعمال، نعم، ولا يدري، يحكم بمجرد الصوت ولا يدري، ولكن هذا صحيح تعليم قوي، إلا أنه يمكن التغلب على هذا لأن يكون عنده الإنسان ثقة مثل ما قلنا بالذي لا يعرف الكلام يجعل عنده مترجم، هذا أيضا عنده راحة يمكن التغلب عليه الإنسان ثقة. كونه بالغا لأن من دون البلوغ يحتاج إلى ولاية فلا يكون وليا على غيره، ولأنه بصغره قد تفوت منه القوة وهي أساس في العمل كما سبق. الشرط السابع أن يكون عاقلا، فإن كان غير عاقل لم يصح أن يكون قاضيا، ويشمل ذلك فاقد العقل وناقص العقل وهو المعصوم الذي لا يكاد يميز بين الاثنين، فهذا أيضا لا يصح أن يكون قاضيا لما علمنا من أنه يشترط أن يكون قويا في أداء عمله، وهذا لا يمكن أن يقوى في أداء عمله. الشرط الثامن أن يكون متكلما، أن يكون متكلما يعني ينطق، وأما الأخر فلا يجوز أن يكون قاضيا. لماذا؟ قال لأن القاضي يحتاج إلى أن ينطق إفهام الحكمين مفترى الحكم، إذا كان لا يتكلم فالإشارة قد لا تحيط بما في نفسك، قد لا تحيط بما في نفسك فلا يصح أن يكون قاضيا، وهذا أشهر ما دام ثابتا في تعليل، فإن هذه العلة المانعة من كونية غير الناطق إذا تخلفت يتخلف الشر، فإذا كان هذا لا ينطق ولكنه يستطيع أن يبطل عما في نفسه ويسمع قسمين ويرى قسمين ويعلم ويتصور تصورا كاملا، لكنه لا يبطل إنما يبطل. فالكتابة تعبر عما في الضمير كما يعبر باللسان، وعلى هذا سنقول إذا كان القاضي لا ينطق لكنه يبطل فإنه يصح أن يكون قاضيا، يصح أن يكون قاضيا لأن العلة تدوم. الشرط الثالث أظن الشرط الثالث أن يكون مجتهدا، يكون مجتهدا، فالمقلد لا يصح أن يكون قاضيا لأنه مقلد، فهو يتكلم بما عند غيره، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معبودا من أهل العلم، لأنه عبارة عن نسخة كتاب، فالنسخة أضبط منه لأنه هو قد ينسى أو يكون شيئا خطأ، والنسخة ليست كذلك، وبهذا عرفنا نقصان درجة المقلد، ما دام ان العلماء اجمعوا على انه ليس بفعالين فهذا بمعنى الصرف. لكن هذا الصرف شرط بحسب الانسان، شرط بحسب الانسان، فاذا لم نجد الا مقلدا فلا ريب ان المقلد خير من العامي وخير من شرط الناس بدون قاضي. فنحن نقول نولي من العلماء من هو امثل. طيب كما انه لو لم نجد الا قضاه فسقا والعياذ بالله ياخذون الرشوه ويضربون في الحكم ويقتربون الناس ويضربون ثيابهم وما اشبه ذلك، اذا لم يجد لنا هؤلاء هل نبطل هذه الولايه؟ والا نولي من هو امثل الفاسق، نولي امثل الفاسقين، نولي امثل الفاسقين لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا ندع الناس بدون قاضي. على هذا نقول اشتراط الاجتهاد ان امكن ان يوجد المجتهد ثلاث، ولا يشترط ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في جميع المذاهب، بل يكفي ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. واظنكم تعرفون الفرق بين المجتهدين، المجتهد المطلق هو الذي يقارن بين اقوال اهل العلم من كل مذهب، والمجتهد في مذهبه هو الذي يقارن بين الاقوال في مذهبه خاصه ويعرف ان الراجح من غيره بمقتضى الدليل، بمقتضى الدليل هذا المجتهد والمجتهد. فنحن نقول المجتهد المطلق اعلى الانواع، ثم المجتهد في مذهبه، ثم المقلد اذا لم نجد مجتهدا. طيب هذه الصفات التي يجب ان تتوفر في القاضي، ان يكون مسلما بالغا عاقلا مسلما عدلا سميعا فقيرا بعد ذكرا متكلما مجتهدا. الشرط العاشر ان يكون حرا، ان يكون حرا يعني غير مملوك، وذلك لان المملوك مملوك على ما عرفنا، فاذا كان مملوكا لم يصح ان يكون واليا، اذ انه هو نفسه مملوك مولى عليه، فلا يمكن ان يكون واليا على المسلمين. ولكننا نقول هذا اشترطه الفقهاء رحمه الله، ولكن ليس عليه دليل، لان هذه الشروط العشره يجب ان نردها الى القوه والامانه. القوه والامانه، القوه في العلم والقوه في التصور، والامانه ايضا العلم الذي يناديها العداله، نعم الذي يناديها الدفء. فالحاصل ان نقول اشتراط الحريه ما على الدليل. وكم من قاض عبد مملوك يكون خيرا بسفين ممن هو حر، والمدار على كونه عالما ومؤدبا للقضاء على وجهه، اما كون مملوك او غير مملوك هذا ليس بشرط. وكما اننا قلنا في الشهاده انه لا يشترط فيها ان يكون الشاهد حرا، فكذلك ينبغي ان نقول في القضاء لا يشترط ان يكون حرا. نعم لا قد نقول انه اشترط للمملوك ان يكون مالكه موافقا على توليته، لانه اذا ولي بدون رضا مالكه فوت على مالكه مصالحه. واما اشتراط ان يكون ذلك ان تكون حريه مصححه لقضاء هذا الرجل فان ليس صحيح، انها ليست اشتراط. إذا كان القاضي يرى أن الحق خلاف هذه التعليمات فيجب عليه واحد من الأمرين، إما أن يحكم بما يراه حقا، وإذا نقضه من فوقه فمشي عليه، وهذا هو الأولى، وهو الأولى، هذا هو الأولى. وإما أن يصرف أن يخاطب وإما يفضل من حكمه. كما أنهم لو تحاكم إليه رجلان وهو يعلم أن الحق مع أحدهما فإنه لا يحكم له بعلمه ولكن يضربهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا على ما يعلمه. فهنا نقول الإنسان الذي يحكم تنظيم تعليمات خلاف ما يراه حقا لا يجب أن يحكم من قضى هذه التعليمات، لأن معنى ذلك أنه حكم بغير ما أنزل الله. ولكن يجب على الواحد من أمرين، إما أن يحكم بما يرى وهذا خير من أمرين، وإما أن يصرفه. وإنما قلنا الأول خير أمرين لأنه يتضمن مصلحتين عامتين. المصلحة الأولى هو تنذير الحكم بحيث انه ما يعطل الحكمين، لانه لو صرفهما يمكن ان يبقى مكتب على البناء من يحكم بينهما. والمساله الثانيه هو انه اذا حكم بمقتضى ما يراه حقا قد يكون ذلك فتح باب للمسؤولين فوقه ان ينتبهوا للامر وان يراجعوا ويحرصوا على المراجعه. ولذلك معلوم ان اذا حكم باختلاف ناصر النظام بكل سهوله يفرض المحكوم عليه ان يرجع الى التمييز، لكن اذا حكم هو بما يرى الحق ودلل على حكمه فهذا يوجب ان ينتبه من فوقه انتباها متبادرا، ثم يكون ايضا وسيله الى ان غيره من القضاة قبيله ويفتح الله على يديه خير كثيرا. اما الثاني هو الصرف فان صرفهما يتضمن مسألتين: أولا عدم الحكم لهؤلاء مع أنه ما قد حضر إليه، والثاني أنه تبقى المسألة هكذا عمياء ما أحد يفتح باب الإجلال إلا بالنظر. فلذلك نرى أن الخير أن يحكم بما يرى وإلى أن تصل مسؤولية على النقل. نعم. ما يحصل جهل الجبع إلا لا يوجد هذا لأن الضفوط في الحقيقة موجود للأخرى لتعطيل للنصوص التي إذا بدنا يتحركون نحو الكريم وصاروا يتباحثون فيما بينهم حصل في هذا الشيء كثير، وانفتحت أبواب من العلم ما كانت مفتوحة، لأن العلماء الذين ألفوا يعيشون في عصر غير عصر يتجدد من القضايا والأمور ما يحتاج إلى نظر من جديد. فإذا بقينا على ما سبق فهذا معناها الحلبين والضفور، لكن إذا فتحنا أبواب المعرفة والاستدلال ففي الكتاب والسنة من مسائل العلم ما لا يوجد في الكتب، وكثيرا ما تبحث عن نفع من المسائل في الكتب والدورة والتطلبة ما تجد، لكنك لو وضعت الكتاب والسنة وجدتها في الكتاب والسنة إما منسوخا أو مفهوما أو إشارة. إيه. طيب شروط القاضي كان منها كم ترى؟ عشرة. وناقشنا ما يحتاج إلى النقاش فيها مع ذكر الأدلة. أما آداب القاضي الواجبة والمستحبة فللقاضي آداب واجبة وهي مراعاة العدل، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فيجب على الإنسان مراعاة العدل أولا في الحكم، بل قبل هذا أولا في طريق الحكم ثم في الحكم. طريق الحكم معناه أن يكون استقصائه مع أحد الخصمين كاستقصائه مع الخصم الآخر. فذلك يعني بعض لأنه قد يستقصي القاضي مع الشخص ويلف عليه ويعنته حتى ينقطع يعجل عن أن يكون بالحجه ويكون مع كف الآخر على غير هذه الحال بمجرد ما يمسك يأخذ بقوله وهذا حرام ما يجوز. كذلك أيضا من بلد الحكم قد يكون القاضي مع أحد الخصمين إذا أتى بالبينة قبله والثاني إذا أتى بالبينة حاول أن يجد فيها أن يجد فيها جارحا حتى ترد. هذا أيضا من حرام. كذلك يجب العدل على القاضي في معاملة الخصمين أنفسهما. قال العلماء يعدل بينهما في لفظه وفي لحظه وفي المجلس وفي الدخول. الدخول عليه خليهم يدخلون جنيه هذا يا ترى هو اللي يقصد الدخول هو اول طوال عند البحر ما يقول كان اغلط قبل الثاني إما أن يقول ادخلوا يخلي مثلا تستقيم والتأخير عائدا إليه يعني أن يقول أن الدواب ادخلوا يخلي التستقيم والتأخير عائدا إليه أو يقول ادخلوا جميعا أو ادخلوا جميعا إذا كان دواب واحد. وأما أن يقول فضل الإسلام يقدم على الآخر فهذا لا يجب. كذلك أيضا في المجلس يجب يعدل بينهما في المجلس ويقومان بين يديه لا على يمينه ولا على يساره لأن جلوسهما عن يمينه إذا أجلس أحدهما عن يمين معناه أنه فضله على الآخر إذ الأيمن أحق وأقدم. ثم إن القاضي إذا جلس مع يمينه ويساره ما يستطيع أن يعرف من تأثر وجودهما حين الفكرة بالحجة ما يعرف من يكفر واضح لأن الإنسان اللي يبني بالحجة إذا كان باطلا لا بد أن يتأثر إما في نظره أو في ملامح وجهه. فإذا كانوا أمامه استطاع أن يعرف من هو المحق إذا كان عنده إدراك. لذلك لا يجلس مع يمينه ولا عن يساره بل بين يديه. وكذلك ايضا ما يقدم واحد يحطه على كنف واحد يحطه على عقبة حجر حرشه ما يمكن هذا ما يجوز. لماذا؟ لان هذا باب العدل ان جاءوا اليك الان كل واحد منهما في كفه يجب أن تسوي بينهما. نعم ناقض واحد على شكل جيد مريح والآخر على خلافه. نعم طيب يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما في لفظه. اللفظ يجعل واحدا بقدره لا يقول لأحد إن عندنا به حجة ما حجة تبارك الله رسول. والثاني يقول أسبوع قد شاء الله السبب هذا خلاف العدل. ثم إن فيه تقنية لأحد الجانبين وقد يكون مبتلا ويقول فيه إضعاف للجانب الآخر. ولو كان عنده حجة الإنسان حجة الصحيحة القوية إذا عامل القاضي هذه المعاملة والثاني عامل تلك المعاملة لا بد أن يهون في نفسه وأن يضعف عن الإجراء بالحق أو الحجة. لذلك يجب أن يعدل بينهما باللفظ. طيب لو كان أحدهما قريبا جاءت مثلا قطع الله رسوله كيف الأهل كيف الوالد كيف الأخت كيف البنت والثاني جاءت المواليد معرفة مثلا يجوز أن ما يجوز لأن الناس الآن القريب والبعيد في حد سواء. حتى إن الفقهاء رحمه الله جرى بعضهم يقدم المسلم على الكافر في الشكوك والصحيح ما قدم لأن الناس في هذا المكان كلهم على حد سواء، المقام مقام مقام حكم، فلا بد ان يكون بحسب العدل. واذا كان تحب ان تسال قريبك عن اقاربك فمن انتهى القضيه فهو امامك اعزم ايضا حط جنبك على الكنب او لتسجيل، لكن ما دامت القضيه فانه لا يجوز ان توصل احد الرجل احد على احد. كذلك قال العلماء يجب ان يعدل بين الخصمين في لحظه اي في نظره وملاحظته. كيف يعني هل يمكن هذا؟ هنا يمكن واحد ينظر اليه في نظره غلط وعين حمراء او ما ينظر، والثاني ينظر اليه بعين الرضا والانبساط، فهذا ايضا لازم يجب ان يكون النظر اليهما واحدا في كميته وكيفيته. الكميه ما يجب الى الايسر اذا ابدا بحجته لم ينظر الى الايمن، واذا ابدا الايمن بحجته واذا هو ينظر اليه فضل بينهما في الكميه. خلى عينه دائما على الايمن، الايسر ما ينظر ولو كان منه بحجته. أو في الكيفية بأن ننظر إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر رضا، وهذه معروفة عند الناس. فالمهم يجب أنه يعني بين الخصمين في طريق الحكم وفي مجلس وفي الحكم أيضا، لدينا الحكم أحد ما يجب الحكم له، وفي الأمور الأربعة التالية وهي الحصول عليه والمجلس واللفظ ولا لان الاداب واجبه لانها من العدل الذي امر الله به بقوله واذا احسنتم الى الناس ان تحكموا من العدل. نعم. نعم. اذا صور احدهما على الاخر او عن القاضي مثلا فله ان ينتهي، لان هنا هو الذي قام بسبب هذه وغضب عليه. على حسب الحال، على حسب الحال. ابن ناس يحسن ان يتغضب عليك ثم ذهب يجب ان يتغضب عليك، المهم لا يحط الواحد على الثاني. حتى لو فرض واحد معروف في الكذب والفجور واخر معروف في العدل والاستقامه وجاءوا يستقيمون في امر بينهما، ايش الواجب؟ العدل. حتى لو ان هذا الرجل الذي الثاني فاسق انه من اقرب الناس عندك رؤيه ونطقا، المقام العام واحد، لا بد ان يكون على حد سواء. نعم. حتى الرجل ما اقصد طبعا النظر مهم رحمه الله. بالنسبه للاداب المستحبه، الآداب المستحبة قالوا إنه ينبغي أن يكون حليما من غير ضعف، لينا من غير رشد، قويا من غير رشد، ينبغي أن يكون قويا بدون عجز وحليما بدون ضعف. كيف قوي وبدون عجز؟ هو يمكن هذا؟ يمكن يكون قويا في ذات الله سبحانه وتعالى وفي تنفيذ الحكم وفي استخلاص القرائن مثلا، لكنه بدون عمق، وهذا ما يسمى عند الناس بقوة الشخصية. ويمكن يكون الإنسان من أعنف ما يكون وهو من القوي، ولا لا؟ يسرعني أي شيء لو يبدأ لكن ما هو قوي، ليس بقوي، هذا ايضا ما لا بد يكون قوي ولكن بدون عنف. وبعض الناس قوي عنيف، وهذا ايضا ليس بشك. وبعض الناس هي اربعه اقسام، قوي عنيف، والثاني ضعيف غير عنيف، والثالث عنيف الى قوه والرافع قوي مع العمر قوي بالعمر، هذه الأخيرة هي المطلوبة. كذلك ينبغي أن يكون حليما بالمباح، لأن غير الحليم الذي آخذ على كل شيء بدأ يتمنى، غير الحليم الشيء الذي آخذ على كل شيء كل دقيق وكل جليل، هذا صح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرجل: إن هذه فتنة ما أريد بها وجه الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يشوف من الإنسان وش يفعل؟ يمكن يعني أكثر عن قليل، لكن الرسول ما قال هذا، بل قال: فتح إن لم أعجل. هذه كلمة بسيطة لكنها الحقيقة دق على قلب هذا الرجل. كذلك أيضا بعض الناس يكون حليم لكن ضعيف فيه، تجد اثنين عندي يتعرفون يتلاشون ويتشاتمون وتضيع الحجة وهم يقولون آخر ما يقول كبير. نعم هم يحكم، هذا خطأ أيضا، يعني ينبغي يكون لصاب الوصاب مهيئة لكنها لا تضيع الحق، لا تضيع الحق. فالضعيف مشكل والعنيف مشكل، لكن يقولوا لي هل هذه الآداب من الأمور الممكنة أو هي أمور غريبة؟ هي أصلها غريبة صحيح، الأصل أنها غريبة لكنها تحصل بالإحساس بالتمرن عليها تحصل. ولهذا نجد ناس مثلا كانوا من أهل القدور ومن أهل العلم ومن أهل الانحراف، تمنى الله عليهم بالعلم وتعلموا وصار هذا العلم نقتنه من أخلاق فاضعة ما كان عليه من قبل، كل من الإنسان يكتسب شهادة لا شيء إنها خبيثة ولكنها تحصل أيضا في الاكتساب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جد من طيب إن فيك لخلق طيب يحبهم الله. وجد من طيب تتمنى أشد لأشد عن الطيب، إن فيك لخلق طيب يحبهم الله، الحلم والأمان. قال يا رسول الله: خلقين تخلقت فيهما أو جبلت عليهما؟ قال: جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فقوله تخلقت فيهما دليل على أنه مثل ذلك يحصل الاكتساب، لكن الذي يحصل الاكتساب قد يزول، قد يزول لأنه يحتاج إلى ضبط. نعم إلى ضبط، إن الإنسان يضبط نفسه جاهزا ويكون على حذر، بخلاف الذي يكون على الأمر بجلة له فإنه يكون طبيعة، لكن هذا يحتاج إلى ثبت بنعمته دائما وملاحظتها دائما. لهذا يجب أن نقول فيما ذكره الفقهاء أن يكون حليما وأن يكون لينا وأن يكون قويا، هي لا أحسن أخلاق طبيعية ولكنها تحصل بالاكتساب. طيب ينبغي من الآداب التي ذكر الفقهاء منها المتحدث أن لا ينزل بنفسه إلى صفات الجنون، مثل سؤال الناس وعدم التعصب عما في أيديهم ولو بغير طريق مباشر، قد يكون بغير طريق مباشر ما يقول للناس أعطوا ساعة أعطوا قلم، لكن ياخذ ساعة من قلم ويقول الله هذه ساعة طيبة يعزيني أظن ما يجب أن يفتح هؤلاء إلى ضمن هذا إذا قصور هذا ما يجب مثله، يعني ما نحن موجود إلا أنت عظمية. مثل هذا الأمور أيضا ينبغي أنه يبعد نفسه عنه، كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه نفسه عنها أن يكون مجلسه مع العامة مجلس انتهاء وابتداء له وأن لا يرونه شيئا. أنا لا أقول يتكبر عن الناس، لكني أقول ينبغي أن يكون له وقار حتى لا ينسى قول ثلاثة، لأن من لا يلتقي الشتمة يشتم، ومن يوم يدخل الهوام عليه. أنت لا تكون مترفعاً عن الناس، يعني هذا ليس من قوة الرسل وأتباعهم، ولكن لا تكون مبتدئاً بينهم بحيث يتهمون بك ولا يأمر شيئاً. كذلك كان من الآداب أن يكون متنبهاً أو أن يكون غير مجيب للدعوات. يعني هل نقوم أن ينظر يقارب إلى دور المجيب إذا أعلى أمر الله صلى الله عليه وسلم، أو نقوم ينظر إلى دور المجيب والله ما أعلم؟ والله أنا رأيي كلمة حسب الحال عن واسعة بل حسب نعلم من الحال التطبيق يعني إذا كانت الدعوة برشوة كذا فأنا لا أجيب، أما إذا نصف من ذلك فأنا أجيب، لأن إجابة الدعوات فيها مصلحة غير امتثال الشرع، يعني فوق امتثال الشرع فقط شيء، لكن فيها أيضا مصلحة وهي معرفة الناس وأحوال الناس، لأن فيما يخالف ما يمكن يعرف ولا يعرف معه. الناس مو كذا موجودين تعلمون في الأمور، لكن إذا خالط الناس انتبه لهم أولا للناس يعرفون أكثر.